اشتاقيت شنو ما مليت شنو ما اشتاقيت قالي الفراق هواية تأذيت يا نمة حيش بدولك بس ارجعلي دخيلك والله اشتاقيت رجالي دخيلك والله اشتاقي.